بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر الأركان فرضا وبيانا، إذ فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة، إبان صلح الحديبية وغزوة الحديبية، وتكرر الأمر به بقوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وتأكد فرضية الحج بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس بالحج فقال: يا أيها الناس، إن الله أمركم بالحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني أنا حج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يرد عليه. فكرر السؤال رضي الله عنه حرصا منه على معرفة ما الذي فرض الله. كرر السؤال مرة ثانية ومرة ثالثة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساكت، ثم أجاب فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه. يعني لو قلت، لما قلت لكم إن الله فرض الحج يعني مرة، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم، أو فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن فالحج يجب على الناس مرة واحدة، يجب على المسلم القادر المستطيع مرة واحدة، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن من تيسر له وحج أكثر من مرة، فإنما هذا من باب التطوع والتنفل. ولا شك أن التطوع والتنفل أمر جائز مباح، يثاب العبد على فعله إذا لم يترتب عليه جناح على الآخرين. وحج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الإسلام حجة واحدة، كانت في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بحجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدى فيها مناسك الحج، وكان كلما أدى عملا من أعمال الحج ومنسكا من مناسك الحج وركنا من أركان الحج وواجبا من واجبات الحج، كان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هكذا كان يودع الناس، ولذا حرص أصحابه رضوان الله عليهم أن يستودعوه وأن يودعوه وأن يشاهدوه وأن يتأسوا به وأن يقتدوا، لأنه نبههم إلى أنه لن يلقاهم بعد ذلك العام. وهذا ما وقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قفل عائدا إلى المدينة، كل المدة التي مكث بعد الحج نحو من 80 يوما، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. لذلك سمى أهل العلم هذه الحجة بحجة الوداع، حيث ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. الحج هو الركن الخامس، والحج ركن من أركان الإسلام ينبغي للمسلم أن يهتم به ويعنى، وأن يؤدي هذه النسيكة وهذه الشعيرة تطلعا إلى ثواب الله وإلى الأجر الذي رصده الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي الحج. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرة لما بينهما يعني من الذنوب. كل هذه الأعمال المذكورة من الصلاة والصوم والعمرة يكفر الله ذنوب العبد الذي يفعلها، لكن الحج قال فيه عليه الصلاة والسلام: إلا الحج، إلا الحج، فإنه ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه مطلوب منا مرة واحدة، ويجزي الله عنه بالجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لنا معشر هذه الأمة الإسلامية في أن يهيئ الله لنا عملا نضمن به الجنة. ولذلك نبه العلماء لمن أراد أن يحج أن يتخذ من الأسباب والوسائل ما يضمن له بر الحج، ما يضمن له أن يكون حجه مبرورا. وهذا سؤال طرحه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدون عن بر الحج: كيف يكون الحج مبرورا؟ كيف يكون الحج مبرورا الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام مجيبا على هذا السؤال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من أنواع أو من أسباب بر الحج: من حج ولم يرفث، أي لم يقع في الشهوات، ولم يفسق يقع في المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب والآثام. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بر الحج فقال: بر الحج العج والثج. أما العج فالمراد به كثرة التلبية، كثرة الدعاء، كثرة الالتجاء إلى الله، لأن من أبرز أعمال الحج منذ أن يدخل الإنسان في النسك يكثر من التلبية، لأن شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من قول لا إله إلا الله، فإنها شعار الحج. ويكثر من الدعاء في كل حركة وسكن، كلما ارتفع أو هبط أو التفت يمينا أو شمال أو لقي الحجاج أو باشر منسكا من مناسك الحج جدد التلبية وأكثر من ذكر الله. وإذا شاهد بيت الله أكثر من ذكر الله ويستمر في التلبية ولا يقطعها إلا إذا وقف أمام بيت الله وأمام الحجر الأسود ليبدأ الطواف، عندئذ يشتغل بأذكار الطواف ويتوقف عن التلبية. لذلك كانت التلبية من أبرز وأظهر بر الحج. والإنسان الذي يؤدي مناسك الحج يحتاج إلى أيام يؤدي فيها هذه المناسك، بدءا من الإحرام عند الميقات، واستمرارا إلى وصول مكة ودخولها، وأداء المناسك من طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف قدوم وحج، ثم الذهاب إلى منى في يوم التروية والاستمرار في التلبية، ثم الذهاب إلى عرفة والإكثار من التلبية، ثم الذهاب إلى المزدلفة والإكثار من التلبية، ثم الذهاب إلى منى صبيحة يوم العيد، ثم رمي الجمار، ثم الحلق أو الذبح، ثم الطواف ببيت الله. هذه الفترة الحاج يكون متلبسا بمناسك الحج أو بمناسك العمرة والحج على اختلاف نوع النسك الذي أحرم به للحج، مدة طويلة يتمسك ويتلبس فيها بأحكام الحج. لهذا كانت فترة الحج من أطول الفترات ومن أكثر الأزمان، ومن هنا كان المتلبس بالحج إذا عني بأداء النسك واجتهد في أداء النسك وأخلص العمل فيه لله والتزم بطاعة الله كان حجه مبرورا ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن هنا كان عمل الحج جهاد لا قتال فيه، ومن هنا كان أداء الحج يحتاج إلى استعداد. ولهذا لم يفرض الله سبحانه وتعالى الحج إلا على المستطيع. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد أحسن أهل العلم رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خيرا أن بصروا من يريد الحج عليه أن يلتزم وأن يقدم بين يدي الحج أعمال وأقوال وأذكار لا يصح الحج إلا بها. فأول واجب على من يريد الحج، أول شرط يجب على من يريد الحج أن يكون مسلما، فالإسلام شرط في صحة الحج وقبول الحج. ولذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى الحج من غير المسلمين، بل جاء في كتاب الله ما يمنع غير المسلمين من دخول مناسك الحج، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهكذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لمن يريد الحج، ففي السنة التاسعة من الهجرة أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج يقود الحجيج ويؤدوا مناسك الحج. وأرسل مع أبي بكر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما نزلت سورة براءة وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج إلى الحج، فأتبعه بعلي رضي الله عنه وأمره أن يبلغ الناس سورة براءة يقرأها على الحجيج في تجمعاتهم ليعلموا ما أوجب الله عليهم من أحكام الحج. ومن أبرز ما بلغ علي رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. واستقر في نفوس الناس أن الإسلام شرط في حضور مناسك الحج، فلو حضر غير المسلم مهما كان حاله وصفته فلن يقبل منه الحج، لا يقبل منه الحج، بل لا يمكن من الحج، لأن شرط الحاج الإسلام والإيمان، ولأن الله تعالى في يوم عرفة يباهي بكم الملائكة، يقول الله جل وعلا للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، هكذا يعبر عنكم بأنكم عباد الله، والكافر ليس ممن يتحقق فيه هذا الوصف. انظروا إلى ملائكتي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يا ربي إنهم يريدون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله تعالى للملائكة: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. والمغفرة لا تكون إلا للمؤمن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فغير المسلم لا يغفر الله له. ولهذا كان شرط الدفع إلى الحج وقبول الحج ومغفرة الذنب أن يكون الحاج مسلما، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحاج قد بلغ مبلغ الرجال، أن يكون بالغا. وما هو الحال بالنسبة لمن لم يبلغ مبلغ الرجال؟ فأهل العلم على أن من دون البلوغ لو أدى الحج وهو مسلم يقبل الله منه الحج، لكن لا يغنيه عن حجة الإسلام التي يشترط فيها البلوغ. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في عام الوداع، حجة الوداع، انطلق من المدينة واجتمع مع أصحابه في آبار علي في ذي الحليفة في ميقات أهل المدينة، وانطلقوا تجاه مكة. وعندما بلغوا مكانا يسمى بالروحاء، مكانا يسمى بالروحاء، لقي جماعة قد أحرموا وجاءوا من أطراف البلاد والتقوا بالجماعة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه: من أنتم؟ فقالوا: نحن المسلمون. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرح المسلمون بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ كل من عنده من السؤال والاستفصال أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فرفعت امرأة طفلا في محفة وضعته فيها حتى يسهل حمله، رفعت طفلا في محفة، ومن كان هذا حاله فهو ولي حديث عهد بولادة. وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: نعم، ولك أجر، يكتب الله له أجر الحج، ويكتب لك أجر حمله ورعايته وخدمته وتنقله في أرض المناسك والمشاعر، لأنها ما فعلت ذلك إلا وهي ترغب في أن يكتب الله لها، يكتب الله له في أن يكتب الله لها الثواب. فقال لها: نعم، ولك أجر. فعلم من هذا أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم يقبل منه الحج، لكنه لا يغنيه عن حجة الإسلام. فإذا ما بلغ لزمته حجة الإسلام. والصحابة رضوان الله عليهم عندما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا معهم أطفالهم وصبيانهم وصغارهم، كل ذلك حرصا على طاعة الله ورغبة فيما عند الله. وأمروا بأن يؤدوا مناسك الحج بعد سن البلوغ. وهكذا يجوز لغير العاقل إذا أراد أهله أن يأخذوه معهم من الحج لا بأس، لكن لا تغنيه عن حجة الإسلام. وهكذا الرقيق، من ضرب عليه الرق الرقيق العبد الجارية، لو راحت وذهبوا مع أهليهم لأداء مناسك الحج فإن الحج يقبل منهم، ولكنه لا يجزيهم عن حجة الإسلام، بل عليهم أن يحجوا بعد أن يزول هذا العرب، يزول الرق، يزول الجنون، يزول الطفولة، يؤدون مناسك الحج في صوره أو في صورته الكاملة، فيقبل الله منهم ويجزيهم عن حجة الإسلام. إذن عندنا الشرط الأول الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. فإن توافر في الإنسان هذا الأمر واجتمعت هذه الصفات، عندئذ يطلب منه الحج، لكن بشرط إضافي إلى الشروط الأربعة، وهو الاستطاعة. والاستطاعة معناها القدرة على أداء مناسك الحج. والقدرة نوعان: قدرة جسدية، قدرة جسدية بأن يكون صحيحا قادرا على ممارسة أعمال الحج بشخصه. والقدرة الثانية القدرة المالية، أن يكون عنده من المال ما يستطيع أن يوفر به أداء نسك الحج. بأن يكون قادر على أن يكتري الدابة التي تنقله من بلده إلى مكة ثم تعيده إلى بلده مرة أخرى، أن يكون قادرا على أن يوفر لنفسه المسكن والمنزل الذي يحتاجه في أداء النسك كالسكن في مكة وفي عرفة وفي المزدلفة وفي منى، أن يكون قادرا على توفير طعامه وشرابه دون حاجة إلى الناس حتى يكون حجه مبرورا. إذن الاستطاعة التي هي القدرة المالية والقدرة الجسدية إن توافرت له وجب عليه أداء الحج، أما متى ما عجز عن توفير هذه الأشياء، توفير الاستطاعة والقدرة، فلا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله. ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وجاء في كثير من الآثار في تفسير المراد بالاستطاعة قال: الزاد والراحلة. الزاد فيما يتعلق بالطعام والشراب، والراحلة فيما يتعلق بوسائل النقل من بلده إلى أن يعود. هذه هي أركان الحج، هذه هي الشروط المطلوبة. وهناك شرط آخر، وهو بالنسبة للمرأة التي تريد أن تؤدي مناسك الحج، يشترط عليها وجود المحرم أثناء السفر، وجود المحرم أثناء السفر فيما يحتاج إلى محرم، المدة التي تزيد على اليوم والليلة في حق من ليس في مكة، في حق الخارجين عن مكة، لا بد من وفرة المحرم بالنسبة للمرأة. فإن لم يتيسر لها، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا ومعها ذو رحم محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، يعني خارج للجهاد، إنك تتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني في رفقة أبي بكر رضي الله عنه، وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني وليس معها محرم. فقال له عليه الصلاة والسلام: الحق وحج مع امرأتك، يعني ألغي برنامج الجهاد والخروج مع السرية، والحق ب زوجتك وحج معها. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث بأن المرأة إن كانت تريد الحج فلا بد من محرم لها يكون معها في السفر. أما إن كانت المرأة في مكة وتريد أن تؤدي مناسك الحج، مناسك الحج لا تتطلب سفر في مكة، لأن الخروج من مكة إلى منى إلى عرفة إلى المزدلفة إلى مكة مرة إلى منى مرة أخرى إلى مكة، هذه ليست منطقة السفر، بل كأنها في البلد وليس فيها مسافة قصر. ولذلك لو حجت بدون محرم لا شيء عليها، إنما المحرم المطلوب هو المرافق للمرأة أثناء السفر من بلدها إلى مكة ومن مكة إلى بلدها. هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة، لأن بعض الحجاج تأتي من بلدها بدون محرم وتقيم المشاعر في مكة بدون محرم، أما أداء الشعائر في مكة من مكة إلى مكة بدون محرم لا يضر، لكن المنهي عنه هو السفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.